كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. كيف النجاة؟ الزمان عجيب غريب، تتسارع فيه الأيام، تملأ الأرض وحشة بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا صديق ولا خليل ولا من يعين على طاعة الله. أصبح الذي يصلي الفرض فارس النبيل. كيف وصل بنا الحال إلى هذا المقام؟ كيف ننجو مما نحن فيه؟ أسئلة تحتاج لإجابة.